بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد، فنواصل على بركة الله ما بقي في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في متن نخبة الفكر. قال: ومن المهم معرفة الموالي، وهذا المبحث السادس في الخاتمة. الخاتمة قسمناها على مباحث، المبحث السادس الموالي. قال: ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. يعني من المهم لطالب علم الحديث أن يعرف الموالي من العلماء والرواة. ومعنى هذا الكلام، أولا ما معنى الموالي؟ الموالي جمع مولى، والمولى في اللغة يطلق على معاني، يطلق على السيد وعلى العبد، ويطلق على المعتق والمعتق، فهذه يسمونها في اللغة العربية من الأضداد. هناك كلمات في اللغة العربية لها معنيان متقابلان فتسمى أضداد، تسمى من الأضداد. فتعرفون الرق يعني، فالسيد مولى، والعبد يقال له أيضا مولى، والمعتق مولى، والمعتق يسمى أيضا مولى. أنواعه هذا الولاء، الموالي ثلاثة أنواع، الموالي ثلاثة أنواع: مولى الحلف والنصرة. ما معناه؟ معناه المعاهدة على النصرة والتعاضد والوفاء، هذا الحلف، وجمعه أحلاف. وهذا الحلف كان عند العرب معروفا وله شأن عندهم، وقد يكون الحلف بين فرد وقبيلة، وقد يكون بين قبيلة وقبيلة. مثاله في الرواة الإمام مالك بن أنس الأصبحي التيمي، الإمام المعروف. فهكذا لو ترجع إلى ترجمته هكذا يسوقونه اسمه الأصبحي التيمي. الأصبحي نسبة إلى أصبح القبيلة، هذا يقولون أصبحي صليبة في النسب، صليبة يعني صلب، هو من صلبهم، لكن نسب إلى تيم بالولاء بالحلف. نعم بالولاء بالحلف، نعم بولاء الحلف، بولاء الحلف، لأن قومه لقبيلته صليب الذي هو منهم لإيش أصبح موالي لتيم قريش بالحلف، حالفهم. فعرفنا إذن ما معنى. قد يقول لك مثلا في النسب الأصبحي صليبة، التيمي حلفا، ما معنى هذا الكلام؟ أن إذن النوع الأول مولى الحلف والنصرة. وما معنى مولى الحلف والنصرة؟ يعني المعاهدة على، المعاهدة والاتفاق على النصرة والتعاضد. نعم. النوع الثاني مولى العتاقة، والمقصود بها هي النعمة والمنة التي حصلت من المعتق على الرقيق المعتق فصار حرا. مولى العتاقة، مولى العتاقة. وش معنى مولى أو مولاهم؟ يقال مولاهم أو هو مولى فلان في هذا النوع. نعم، يعني هذه نعمة ومنة حصلت لمن؟ للمعتق الرقيق. والمنة لمن؟ للمعتق. وهذا هو الأكثر في الرواة، أكثر أنواع الموالي. الموالي أو قلنا إيش؟ الموالي ثلاثة أنواع، أكثرها مولى العتاقة، مثل أبو البختري الطائي، هذا تابعي رحمه الله ورضي عنه، اسمه سعيد بن فيروز البختري الطائي، فهو طائي. هل هو من قبيلة الطي صليبة؟ لا، وإنما هو مولى، لأن سيده هو أصلا رقيق، سيده من طي فأعتقه فصار مولاه، الطائي مولاهم وليس منهم، ليس من القبيلة وإنما بالولاء. تمام. الثالث من أنواع الموالي مولى الإسلام، يعني ما معنى مولى الإسلام؟ يعني هي النعمة التي تحصل لمن أسلم على يديه أحد. النعمة التي تحصل لمن أسلم على يديه أحد، مثل الراوي المشهور، يعني مثال من الرواة المشهور هو الإمام البخاري رحمه الله. ما اسمه؟ محمد ابن إسماعيل البخاري الجعفي، صح؟ البخاري نسبة إلى بخارى، نسب هذا أي أنواع النسب؟ إلى الوطن. الجعفي مولاهم، يعني هو منسوب إليهم بالولاء، لأن جده المغيرة، هذا هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة، كان مجوسيا، جد الإمام البخاري كان مجوسيا، فأسلم على يد رجل من الجعف، جعفي، فنسب إليه ولاء. أي أنواع الولاء؟ الإسلام، لأنه أسلم على يديه، فصار كأن له منة عليه، تمام. وقول الشيخ من أعلى ومن أسفل، ما معناه؟ يعني أن كل صورة من صور الولاء السابقة لها طرفان، أعلى وأسفل. فيقول لك من المهم أنك تعرف الولاء، من كذا إيش عبارته؟ ومن المهم ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرفق أو بالحلف ومعرفة الإخوة، بس لا، نعم، إلى هنا، من أعلى ومن أسفل، لأن الولاء له طرفان. فالمحالف، المحالف الذي بذل النصرة هذا طرف أعلى، والمحالف الذي طلب النصرة هو الطرف الأسفل. في العتق المعتق هو الأعلى، والمعتق الأسفل. في الإسلام من كان سببا في الإسلام هو الطرف الأعلى، والذي أسلم طرف الأسفل. فهذا معناه، يقولك من المهم معرفة الموالي من ومن أسفل. طيب، المبحث السابع معرفة الإخوة والأخوات، وهذا الحقيقة أيضا مظهر من مظاهر عناية علماء الحديث بهذا العلم وضبطه. ما فائدته؟ لماذا تكلموا عنه؟ فائدته ألا يظن من ليس بأخ أخا عند اشتراك في الأسماء، اسماء الأب مثلا، خاصة إذا كان الاسم غريبا، مثل في الرواة أحمد بن إشكاب وعلي بن إشكاب ومحمد بن إشكاب، ثلاثة، محمد بن إشكاب وأحمد بن إشكاب وعلي بن إشكاب، وهذا ليسوا إخوة، من يقرأ يظن أنهم ليسوا إخوة، فهذا معرفة، يقول هذا ليس من الإخوة، لأنهم حددوا الإخوة. من أمثلة الإخوة، دعونا أمثلة في الصحابة، مثلا اثنين، عمر بن الخطاب وزيد بن الخطاب، هؤلاء إخوة، تمام. عبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر، إخوة وأخوات، أخ وأخت. الثلاثة علي وجعفر وعقيل، أبناء أبي طالب، كلهم علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب، كلهم إخوة. وأعلى ما وقفت عليه في الصحابة سبعة من الصحابة إخوة، النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله، كلهم بنو مقرن، النعمان بن مقرن وعقيل إلى آخره. هؤلاء السبعة كلهم إخوة صحابة مهاجرون، ويقال إنهم حضروا الخندق جميعا، والله أعلم، لكن لا يعرف أن أحدا شاركهم في هذه المنقبة. نعم، وهذه إضافة من الأخت تقول الربيع بنت النضر وأنس بن النضر ومالك بن النضر، أيضا ثلاثة، جميل، جزاكم الله خير. ويعني من المصنفات، يعني حتى هذا ما تركوه، صنفوا فيه، علي بن المديني له كتاب اسمه الإخوة والأخوات، والإمام الدارقطني كذلك له كتاب بهذا الاسم الإخوة والأخوات، لتمييز الإخوة والأخوات من الرواة. نعم، في فائدة يعني ملموسة من معرفة الأخوة. نعم، التمييز حتى لا يظن من ليس بأخ أنه إخوة مثل ما ذكرنا. مجرد أخوة يعني ما يفرق، لأن أقدر يعني حتى لو ما عرفت أنه أخوة ممكن أعرف أن هذا ثقة. أي نعم نعم نعم، بس مجرد تمييز، مجرد تمييز. نعم، باب ضبط، مزيد من الضبط. نعم. النوع أو المبحث الثامن في هذه المقدمة معرفة آداب الشيخ والطالب. وهذه ثلاثة أقسام، يجعلونها ثلاثة أقسام. الأول آداب مشتركة بين الطالب والشيخ كالإخلاص مثلا، والقسم الثاني آداب خاصة بالشيخ، والقسم الثالث آداب خاصة بالطالب. وهذا موضوع طويل يعني لو أردنا نتكلم عنه، وسبق أن تكلمنا في دروس ماضية نعم ومضات أو كذا، وهي موجودة. نعم. واعتنى أهل العلم بذلك قديما وحديثا، وصنفوا فيه التصانيف النافعة، وهو من المهم الإنسان الطالب العلم أن يعتني بإصلاح نفسه وتهذيبها، وألا يشغله جمع المعلومات والاستكثار من المحفوظات نحو ذلك عن صلاح نفسه واستقامة أخلاقه وسلوكه ونحو ذلك. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن المؤلفات النافعة جدا كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لابن عبد البر رحمه الله، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وكتاب، وهذا أنصح به الإخوة والأخوات جميعا أن يقرؤوه، كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة، كتاب لطيف ليس بالطويل لكن ومهذب ومرتب، وهو متأخر عن هؤلاء، استفاد منهم وأضاف وزاد لابن جماعة الحافظ الإمام ابن جماعة الشافعي رحمه الله. نعم، والمتعلم تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة. نعم. المبحث التاسع سن التحمل والأداء. سن التحمل والأداء، ما معنى سن التحمل؟ يعني وقت أخذ الحديث عن الشيوخ، وسن الأداء وقت تبليغ الحديث وروايته، وقت تبليغ الحديث وروايته. فسن التحمل يقول الحافظ في النزهة: والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، يعني يضبط بماذا؟ بالتمييز. ومن هو المميز؟ هذه مسألة في الفقه يذكر التمييز والمميز، هل يضبط بالسن ولا بالضابط؟ الأقرب أنه بالضابط، وأن المميز هو من فهم الخطاب ورد الجواب. بعض الفقهاء يحدد بسبع سنين، لكن هذا لا ينضبط في الصغار، هل هم على درجة واحدة؟ لا، بعض الصغار نبيه عمره 4 سنوات لكنه نبيه، يفهم تكلمه يرد عليك، وبعضهم يصل إلى 7 ولا يعني تكلمه يقول ها ها لا أدري. نعم. الضابط المميز من هو؟ من فهم الخطاب ورد الجواب. فإذا صار الصبي مميزا صح هذا سن التحمل، هذا سن التحمل. تمام. ولهذا جاء في البخاري محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجرى سلم في وجهي وأنا ابن 4 أو 5، الآن الشك مني 4 أو 5 ولا يخسر، ها 4 أو 5 نعم يعني لا يزيد عليها، إما 4 أو 5. قال المبحث العاشر صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه والرحلة فيه، يعني من المهم معرفة صفة كتابة الحديث، كيف كتابة الحديث؟ طبعا هذا في السابق. قالوا: أن يكتبه كتابة مبينة مفسرة ويشكل المشكل ويعتني بالنقط، أحيانا النقطة تقلب المعنى، أظن مر علينا في التصحيف والتحريف أمثلة. ليست النقطة متقدمة عن عصر الرواية؟ لا بس حتى في علاه في عهد الرواية يعني قصدك الحجاج إيه؟ نعم نعم صحيح إيه، لكن يعني مع الكتابة حتى مع استقرار النقط قد مع الكثرة والطول يخل بشيء منها، يخل بالنقط يعني لا يعتني بها مثلا. نعم هذه الأخت تقول 4 سنين يعني كأنها في حديث محمود. نعم طيب جزاكم الله خير. أيضا العناية بالسقط الساقط يكتبه في الحاشية، وذكروا أشياء لو قرأته في المطولات أشياء قد يستغربها الإنسان. طبعا هذا كله في الآن صار في مطابع وآلات وكمبيوتر وأشياء يعني تغيرت كثير من هذه الأمور، لكن المهم أن الإنسان إذا كتب فيضبط، يحرر كتابته يحرر كتابته. قال وصفة عرضه، عرضه يعني إيش؟ يعني مقابلته مع الشيخ أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، يعني يعرض ما كتبه على كتاب شيخه، يقابل يتأكد من أن ما كتبه فعلا هو المسموع المروي الصحيح، ما فوت شيء، ما أسقط كلمة، زاد كلمة، حذف شيء، غير شيء. هذا مهم العرض، مقابلة المكتوب بالأصل بأصل شيخه أو ثقة آخر أو مع نفسه هو لكن يتأنى. ومن المهم أيضا معرفة سماع الحديث وإسماعه، سماعه يعني لا يتشاغل في مجلس السماع بما يخل بالسماع، مثل ماذا؟ مثل النسخ. بعض الناس مثلا والشيخ يحدث ينشغل بالكتابة فلا يضبط، أو ينشغل بالحديث مع صاحبه، أو يكون فيه نعاس وهكذا. هذا صفة السماع. والإسماع أن يكون أيضا متيقظ ويحدث من أصله الذي سمع منه أو من فرع مقابل على الأصل. المهم الضبط، كل هذا لأجل تحقيق الضبط. قال وصفة الرحلة فيه، طبعا هذا في السابق كانوا عندهم الرحلة في طلب الحديث لها شأن، وقالوا إن الطالب يبدأ بحديث أهل بلده فيستوعبه، يعني يأخذ من مشايخ بلده ولا يتجاوزهم، فإذا أخذ ما عندهم يرحل ويحصل في الرحلة ما ليس عنده ولا عند شيوخ بلده. ويعتني في الأسفار في الرحلة بتكثير المسموع أولى من تكثير الشيوخ، يعني ما يعتني حتى يقول والله أنا أخذت عن 100 شيخ، لا، اعتني بكثرة المسموع ولو قل الشيوخ، لأن المقصود هو تحصيل الرواية والحديث، ولا لا؟ ولا تكثير الأسماء الشيوخ؟ لا طبعا الأول بلا شك. نعم قال ومعرفة التصنيف، هذا المبحث 11 مناهج المحدثين في تصنيف الحديث، هذا علم يعني فرع من علوم الحديث اسمه مناهج المحدثين، يدرس مادة كاملة وفيه مؤلفات. وسلك أهل العلم في جمع السنة وتدوينها مناهج يعني طرق، منها ما أشار إليه المؤلف مثل طريقة المسانيد، يعني صنف العلماء جمعوا السنة على طريقة المسانيد. ما ضابط المسانيد؟ المسند ما هو؟ هو الكتاب الذي يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، فيقول مثلا مسند أبي بكر ويذكر الأحاديث التي رواها أبو بكر، مسند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يبدأ بالأربعة ثم بقية العشرة وهكذا، ويذكر الأحاديث في مسند الصحابي بدون ترتيب، يعني يكون قد يكون مثل مسند عمر الحديث الأول في الطهارة والثاني في البيوع والثالث في النكاح ها، لكن يجمعها أنها كلها عن عمر. هذه طريقة إيش؟ المسانيد، هذه طريقة المسانيد. والكتاب المصنف على هذه الطريقة يسمى مسند. ومن أمثلته مسند الإمام أحمد من أشهرها، مسند أبي داود الطيالسي، مسند أبي يعلى الموصلي، كثيرة المسانيد. وانتبه أيضا أن المسند في مصطلح الحديث كما نبهتنا هنا نبهونا في القاعة أنه يطلق على معنى آخر تذكرون، وهو أحسنت المتصل المرفوع. ها، فالمتصل المرفوع الحديث إذا اجتمع فيه وصفان متصل ومرفوع يسمى مسند. فإذا المسند في علوم الحديث يطلق على إطلاقين، على هذا وعلى هذا، واضح؟ الطريقة الثانية طريقة الأبواب، وهو ما يعرف بالتعبير المعاصر التصنيف الموضوعي، سواء كان رتبه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بمعنى أن يذكر في كل باب ما ورد فيه. قال والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. ذكر هذا في النزهة. مثل طبعا تحت هذا أنواع، لكن الكتاب مختصر جدا. وإلا مثلا هناك طريقة السنن، منهج من مناهج المحدثين السنن والجوامع والمصنفات، كلها تدخل تحت هذا. ما الفرق بين السنن والجوامع والمصنفات؟ السنن هو الكتاب الذي جمع الأحاديث المرفوعة مرتبة على أبواب الفقه، مثل سنن أبي داود، سنن النسائي. الجوامع لا، الكتب المسندة، طبعا تكلم عن الكتب المسندة. الجوامع الكتاب الذي جمع أبواب العلم، أبواب العلم كلها، العقائد والأحكام والآداب والمغازي والمناقب والرقائق والزهد وغيرها. ومن أمثلته الجامع الصحيح للبخاري، والجامع الصحيح لمسلم، وجامع الترمذي. فانتبه، كتاب الكتب الستة نصفها جوامع ونصفها سنن. والمصنفات هي نفس السنن لكن تزيد عليها بذكر الآثار. فالسنن والمصنفات تشترك في أنها مرتبة على أبواب الفقه، لكن المصنفات تزيد الآثار عن الصحابة والتابعين، مثل مصنف من أمثلة المصنفات مصنف نعم ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق رحمه الله. قال التصنيف على العلل، يعني علل الحديث، يعني يذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف الرواة وما فيه من العلل. مثل من أشهر الكتب كتاب علل الدارقطني، وهو مرتب على المسانيد، يعني مسانيد الصحابة، يقول علل حديث فلان أبي بكر، علل حديث عمر، علل. وقد يرتب على الأبواب مثل علل ابن أبي حاتم، وهو كتاب أيضا حافل ومشهور ومطبوع، مرتب على الأبواب، أبواب الفقه. وقال وعلى الأطراف، إيش معنى التصنيف على الأطراف؟ يعني يذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده سواء كان الكتاب مستوعبا أو مقيدا بكتب مخصوصة. ومن أمثلة الكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي. هذا ما أشار إليه. وهناك مناهج أخرى مثل ما ذكرنا، الجوامع والمستخرجات والمعاجم والأجزاء والأمالي والفوائد وغيرها. نعم المعجم، نعم هذا في الأصل، نعم. وأشهرها معاجم الطبراني الكبير، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. فالمعجم الكبير مرتب على الصحابة، والأوسط والصغير على الشيوخ. نعم، ها، كالمسند، كالمسند، لكن سما، ها، سماه، نعم، الطبراني المعجم. نعم. المبحث الثاني عشر والأخير قال ومعرفة سبب الحديث. هذا نوع لطيف، وليت الشيخ قدمه. يعني المباحث الأخيرة في الملح واللطائف، لكن هذا لو قدمه وجعله مثلا مع المشكل أو المختلف لكان جيدا. ما معنى معرفة سبب الحديث؟ طبعا هو يسمى سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث. ما هو تعريفه لو أردنا نعرفه؟ يقولون هو ما ذكر الحديث بشأنه وقت وقوعه، ما ذكر الحديث بشأنه وقت وقوعه. وهو يتشابه إلى حد كبير بمعرفة أسباب النزول في القرآن، كما أن في علم التفسير هناك مبحث خاص اسمه أسباب النزول، ففي الحديث في التفسير هذا قلنا أسباب النزول، في الحديث هناك مبحث اسمه أسباب الورود، ما يقولون نزول وإنما يقولون أسباب الورود. طيب، أقسام الحديث، هل كل حديث له سبب ورود؟ لا. مثل القرآن، هل كل آية لها سبب نزول؟ لا. فينقسم الحديث بهذا الاعتبار إلى قسمين، أحاديث ابتدائية وأحاديث سببية. ها؟ الأحاديث الابتدائية يعني الحديث التي أو الحديث الذي يذكر دون سبب ورد عليه، وأمثلة كثيرة، مثل حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث، فهذا حديث ابتداء. والحديث السببي هو ما تقدمه سبب اقتضى وروده، يعني حصل شيء، إما سؤال سائل أو حدث معين أو مثلا أمر من الأمور التي تحتاج بيان، أو المهم شيء حدث فكان هذا الشيء سببا لإيش؟ لورود الحديث. طيب، ما فائدة معرفة أسباب ورود الحديث؟ هل هذا له فائدة؟ نقول نعم، هذا مهم الحقيقة لطالب الحديث والفقه معا. نعم، من الفوائد من أبرزها إدراك حكم التشريع ومعرفة مقاصد الشريعة، هذا إذا ضممت الحديث مع سببه تبين لك هذا. ومن فائدته فهم الحديث على وجهه الصحيح وسلامة الاستنباط منه، لأن أحيانا ما يفهم الحديث على وجهه الصحيح إلا إذا رجعت إلى سبب الورود، وسأذكر الآن مثال على ذلك. ومن فائدته التخصيص العام، قد يكون لفظ الحديث عام لكن إذا رجعنا إلى السبب خصص، أو تقييد المطلق أو تعيين المبهم، حديث فيه إبهام لكن في السبب يعين هذا المبهم. طيب، مثال نعطي، نذكر مثالا على ذلك يتبين به أيضا فائدة السابقة. حديث مشهور، حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا الحديث متفق عليه، وهذا هو الحديث يذكر هكذا في كتب الأحكام. طبعا إذا نظرنا إلى ظاهر الحديث ليس من البر، البر يقابله إيش؟ الإثم. فإذا كان الصوم في السفر ليس من البر فيكون من الإثم. طيب، ونحن نقرأ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، فيقع عندنا إشكال، كيف يصوم في السفر ويقول ليس من البر الصوم في السفر؟ يشكل معناه. لكن هذا الإشكال ينزاح إذا عرفنا سبب ورود الحديث، هذا الحديث له سبب ورد عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه، رأى زحاما يعني ناس مجتمعين والرجل قد ظلل عليه، فاقترب منهم وقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني لأن هذا الآن سقط، فإذا وصلت الحال إلى مثل هذا فيكون ليس من البر، يعني إذا شق على الإنسان ووقع في مثل هذا المشقة والأغمية عليه ولهذا إذا جمعت الأحاديث تضح لك. فإذا تساوى، يقولون إذا تساوى الأمران الصوم والفطر فما هو الأفضل؟ طبعا هو متفق على الجواز، المسافر يجوز له أن يفطر ما في إشكال، لكن الكلام في الأفضل، إذا تساوى الأمران فالأفضل الصوم، الصوم نعم، لأنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ولأن فيه إدراك الزمن الفاضل، ولأنه أسرع في إبراء الذمة. إذا صار في السفر في الصوم مشقة فما هو الأفضل؟ الفطر. الفطر طبعا بلا إشكال. ها؟ لأحاديث وردت في ذلك. وإذا ترتب على الصوم ضرر صار الفطر واجبا كما هنا ليس من البر. ها؟ ومن صام فليس من البر الصوم في السفر. تمام. فبهذا الآن خلاص اجتمعت الأحاديث، ولما عرفنا سبب الورود فهمنا الحديث على وجهه. طيب طيب، يعني هذا النوع أيضا أفرد بالتصنيف، ومن المصنفات فيه كتاب أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب الحديث، ثم له اسمان وهو كتاب واحد للحافظ السيوطي رحمه الله، كتاب مرتب على الأبواب يذكر مثل الطهارة، حديث المياه مثلا سببه كذا، الحديث الثاني كذا، أبواب الآنية أو أبواب الطهارة يذكر الحديث وسببه. وهناك كتاب آخر أشمل وأوسع منه وأكثر فائدة وأغزر مادة، كتاب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الحسيني الدمشقي، توفي عام 20 و100 ألف. هذا جاء بعد السيوطي وزاد على كتابه، وهو مطبوع في 3 مجلدات. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذا النوع وهو معرفة أسباب ورود الحديث. نعم. هل تتبع المحدثون صحة أو يعني دقة الرواية أو أسانيد أسباب ورود الحديث كما اعتنوا بأسانيد الحديث نفسه؟ لأنه اشتهر بين الناس أحيانا قصص مربوطة بالحديث ويتبين الحديث صحيح لكن نعم لكن السبب لا صحيح، زي مسألة من أكل لحم الجزور فليتوضأ. صحيح. نعم أحسنت. نعم، هذا على حسب الإسناد، قد يكون الحديث مروي لكن السبب بإسناد آخر ضعيف، فهو على حسب الأسانيد. قد يكون مثلا الحديث بسببه بسياق واحد بسند واحد وصحيح، فيصح الحديث متنا وسببا، وأحيانا يكون المتن ثابت لكن السبب مروي من طريق ضعيف. نعم. أيضا يعتبر صحيح؟ لا، يكون الحديث صحيح لكن السبب غير صحيح. أي نعم، السبب يكون غير صحيح لعدم ثبوته. طيب، إلى هنا وانتهى ما تكلم به الشيخ، وننتهي أيضا من الكلام على هذا المتن المتين النافع، ونحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونحمده جل وعلا أن وفقنا وأعاننا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.